لكن خير الحياة. كيف حال الإخوة؟ اللهم لك الحمد. يا أخبار الحفظ؟ مين حفظ؟ يعني مين حفظ لحد ما وقفنا؟ إحياء الموات، أحيا الله تعالى موات قلوبنا. نعم. الأول الطهارة لغاية إحياء الموات، مين حفظ؟ مين حافظ من أول إحياء الموات؟ دكتور إيه معلش؟ محمد. دكتور محمد حافظ من أول ما أخذنا لغاية إحياء الموات. إن شاء الله تبارك الله. هندسة. إيه الأخبار؟ مقصر. رحم الله المقصرين. طيب. مين حافظ العبادات؟ العبادات. مين حافظ؟ تمام. مين حفظ العبادات ودخل في البيوع والمعاملات؟ البقية ما حفظوش العبادات أصلا؟ ما خلصوش العبادات يعني؟ فوت الصلاة والزكاة. الله المستعان. طب مين حافظ من أول البيوع والمعاملات ما حفظش العبادات أو ما كملهاش؟ يعني ما حفظش العبادات وبدأ معنا في الحفظ في البيوع والمعاملات. أنا شيخ. متفرد طول عمرك. دكتور محمد، هذه هدية. دي لنا. جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فوصلنا بفضل الله تعالى وحوله وقوته إلى فصل إحياء الموات وانتهينا من ذكر إحياء الموات. قال بعدها القاضي رحمه الله: ويجب بذل الماء بثلاث شرائط، أن يفضل عن حاجته وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين. ويجب بذل الماء بثلاث شرائط. الأصل في الماء أنه مباح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث، النار والماء والكلام. المسلمون شركاء في ثلاث، النار والماء والكلام. المقصود أنهم شركاء يعني متساوون في حق الانتفاع بهذه الأشياء. الماء أي ماء الأنهار وماء الجداول والمياه المباحة كماء العيون وماء الآبار الغير مملوكة. الناس كلهم في هذه المياه سواء، ينتفعون بها على حق، ينتفعون بها على حد السواء. والنار أي العلماء قالوا معناها أي الحطب والأشياء التي يوقد منها النار. وقاس عليها المعاصرون مصادر الطاقة، مصادر الطاقة كالكهرباء مثلا. والكلاء معناها المراعي المباحة غير المملوكة. الناس على قدم المساواة في الانتفاع بها، المسلمون وأهل الذمة الذين يعيشون في كنفهم. هذا هو الأصل في هذه الأشياء، تسمى مباحات. والأشياء المباحة غير مملوكة كالكلاء أو حطب كالماء غير مملوك، الإنسان له الحق فيها بقدر صدقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلمون فهو أحق به. وتخيلنا مثلا حطب، مسلمان يجمعان حطبا، والحطب مباح غير مملوك لا يملكه أحد، فأحدهما سبق إلى عود حطب فهو أحق به من غيره. خلاص، يبقى وضع عليها

مقيدة بوقت وتقييد الهبة بوقت لا لا يجوز. تقييد الهبة بوقت عند الشافعية يبطل الهبة، يبطل الهبة، لأن أنت قيدت بوقت من شروط صحة الهبة لا تقيد بوقت. فتقييد الهبة بوقت يبطل الهبة إلا في العمرة والروضة. يبطل الشرط يا شيخ؟ ما خلينا نكمل، الله يفتح عليك. يكمل يبطل الشرط إلا في العمرة والروضة. إذا قيدها بوقت صار هذا الشيء هبة والشرط ملغي بالاتفاق باتفاق العلماء. وليس لنا، ليس للشافعية عقد يشترط فيه شرط باطل فيصح العقد ويلغى الشرط إلا العمرة والروضة. يعني عند الشافعية الشرط الباطل يبطل العقد، تشددوا جدا في أمر الشروط، إلا في العمرة والروضة قالوا يلغى الشرط ويصح العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لغى الشرط وإيه؟ وأثبت صحة الهبة. وعند غيرنا الشرط الباطل، هي عند غيرنا الشرط الباطل يلغى بصح العقد، خلاص؟ استدلوا بالأخص في الهبة، استدلوا بالعمرة والرغبة. الشافعية جعلوا العمرة والرغبة حالة خاصة مستثنية، بغض النظر عن هذا الخلاف، العمرة والرغبة هبة مقيدة بالوقت، وتقييد الهبة بوقت لا يصح، فإن قيدها بوقت في الهبة وفي العمرة والرغبة لغي الشرط وصح الهبة، أما في غير العمرة والرغبة فلا تصح الهبة أصلا، تصير هبة وليست هبة. واضح؟ أن لغي السيارة دي سنة، ليست هبة، خذ هذه الشقة لمدة هبة لك لمدة عام، تقول هذه ليست هبة، هي عارف. خلاص؟ اللي انا فهمته انه هيقول له خد الشقه دي لمده عمرك، لكن حين يموت لن تعود اليه، خلاص اصبحت يعني شقه لن تعود للواهب. مين ها؟ طيب ما هو كده اللي انا فهمته كده، ما تبقاش بقى عمره ولا رغبه. اذا قال لا خد هذه الشقه مده عمرك، واذا مت انت لا تعود الي، لا تعود، تعود الي. اذا قال له ذلك تبقى رغبه، يلغى، يلغى الشرط، تعود إليه دي تلغى، وتصير الشقة ملكا للموهوب لك. أنا خلاص ما عادش لي فيها حاجة. ما عادش له فيها حاجة. لكن لو سنة شوف. إنما لو قال له هذه الشقة تعيش فيها سنة، إعارة جائزة. تعيش فيها 10 سنوات عارية جائزة. تعيش فيها 50 سنة عارية جائزة. مش هبة. مش هبة. إنما لو قال له عمرك، أو قال له إذا مت رجعت إليك، وإن إذا أنا مت بقيت لك، ففي هذه الحالة تصير هبة لازمة ويصح له الرجوع فيها. وإيش الفرق بين العمرة والركبة يا شيخ؟ الصيغة، أعمار زوجة وأرضها. صيغتين كان العرب بيستعملوها. اثنين حاجة واحدة بالظبط. حتى لو سمى وهناك فارق، البعض ذكره أن العمرة يقول له هذه الشقة لك عمرك، فإذا أنت مت رجعت إليك. والركبة يقول له أرقبتك هذه الشقة، إذا أنت مت رجعت إليك، وإن أنا مت صارت لك. فيراقب كل واحد منهما الآخر، مين فينا يموت الأول، فلذلك سميت روح. هاي شيء لو النص يعني أعرضك هذه العمر، لا برضو روح العمر. العبرة في العقود بالألفاظ بالمعاني لا بالألفاظ والمبادئ، على الصحيح من أقوال الليل خلافا للشافعي. نعم. طيب. قال فصل: وإذا وجد لقطة في مواد أو طريق فله أخذها أو تركها، وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بها. وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف 6 أشياء: وعاءها وعفاصها ووكاءها وجنسها وعددها ووزنها، ويحفظها في حرز مثلها، ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه، فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان. واللقطة على 4 أضرب:

المخ قول شيء. لو واحد وجد لغطة وتصرف فيها وبعد موته جاء صاحب الحوض البرس مطالبه لو أنه وجد لغطة وتصرف فيها وهو كان مثلا ضامن أنه لما يجي صاحب حق يديه بس نعم. مال نعم البرس مطالبه مطالبون بذلك حد اللغة صار مهم جدا انتبه حد اللغة أنا لو إيه 5 جنيه عرفت السنة لا اللغة الشيء الذي يهتم صاحبه بالبحث عليه مدة طويلة البحث عنه مدة طويلة عمر بن الخطاب رأى رجلا وقف في المسجد رفع عنبة قال لمن هذه العنبة الرجل أمين جدا مش عايز يفرق في الأمان لا عنبة دار عن صاحبه شوف الأمانة ورع قال لمن هذه العنبة فقال له عمر اجلس فإن منه ما ينقض الله تتكلم صنع إن من الغلو في الورع ما ينقض الله جل وعلا ما ينقض الله جل وعلا اجلس فإن منه ما ينقض الله فما تجيش بقى أنت إيه وفقد مبلغ من المال وعلى صاحبه أن يتصل بك الراجل أنا ضايع مني 10,000 جنيه يا ابني من سنة يقول لك لا والله حاجة لما يبقى 10 جنيه بدور على صاحبها بقالي 6 شهور واضح هذه لا يهتم صح أصلا أنت لو واع منك 10 جنيه في الشارع هنا ووصلت محمد نجيب ذكرت أن أنت أن هي واعت منك ترجع واضح فمثل هذه الأموال التافهة التي لا يعتنى لا يعتنى بالبحث عنها ليست لقطة وبالتالي إذا وجدتها لك أن تتصرف فيها تنتفع بها تتصدق بها كما تشاء واضح؟ إنما اللقطة المبلغ الذي يهتم صاحبه بالبحث عنه وهذه تختلف باختلاف الزمان والمكان يعني حضرتك مثلا لو لقيت 50 جنيه في كفر عبده ينتفع بيه مش كده؟ إنما ممكن تكون في مكان آخر ال50 جنيه صاحبه ممكن يدور عليها شهر صح؟ فعلى حسب الزمن والمكان. طيب شوف الرجل اللحمة دوت ارفع إلى 9 عشان يبين بينا عشان بينا بينا بينا بينا بينا بينا بينا بينا بينا بينا بينا بينا بينا بينا بينا بينا بينا بينا بينا بينا بينا بينا بينا بينا بينا بينا بينا بينا بينا بينا بينا بينا بينا بينا بينا بينا بينا بينا بينا بينا بينا بينا بعد كده بينا بعد كده يغرم ثمنها يغرم ثمنها لما يجي صاحب يوم أكليها بعد سعر يوم أكليها يعني هو لما كلها كانت 60 جنيه تمام يبقى 60 جنيه سنتين كان كلها كانت 60 قالوا الراجل بعد 10 سنين بقت اللحمة 300 جنيه كيلو 300 مالكش في الشخص تاني؟ على حسب الشيخ نعم بدور هذه بدور طيب كان في سؤال بس حافظ كل ده بالنسبه لياخد من نائب المرتب مثلا ممكن عند الصراف مثلا بيبقى فيه شويه فلوس فكه كده فبنسيبها له هل دي تعد هبه وهل قالوا فيها ايه لما اسيبها هبه يعني النيه هنا تجزي كده قالوا فيها خير ولا هي تبقى هبه كده ملهاش او كل معروف صدقه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقه فا يعني الهبة من الصدقات الهدية من الصدقات لكن علماء يقولون الهبة إذا كانت من فقير من غني على فقير أو يبتغى بها الثواب فقط فهي صدقة وإذا كانت يبتغى بها الأجر ويبتغى بها كسب الود فهي هدية واضح لكن الاثنين اسمهم هبة الاثنين اسمهم هبة مسألة المسألة تختلط باللغة اختلاط شديد عند البعض مسألة المال الضائع هو لما عرف الهبة عرف بأنها مال وجد في موات أو طريق والموات والطريق غير مملوك طيب إذا وجد مال في مملوك وجدت مال في أرضك أو في أرض الغير أنت عند صاحبك وجدت عنده مال بتاعك ده فلان مش بتاعك وجدت مال في سيارتك وجدت مال في البلكونة عندك طلع البلكونة كده لقيت الهواء طير عندك ثياب متصور المسائل دي ولا بتقع يبقى هذا مال وجد في مملوك اللقطة المال الذي يوجد في موات أو طريق في غير مملوك فالمال الموجود في مملوك ليس لقب وإنما هو مال ضائع، اسمه مال ضائع. والمال الضائع أمانة، أمانة لا يعرف كتعريف اللقطة، أو بمعنى أصح يبحث عن صاحبه لكن لا يمتلك بعد سنة، أمانة على طول إلى الأبد. واضح؟ فإذا يئست من، يعني يجب عليك أن تبحث عن صاحبك وتحفظ له المال، فإذا يئست من وجود صاحبه ففي هذه الحالة تتصرف به في مصالح المسلمين، تضرش عمرك بقى حفظه، لأن هذا يؤدي إلى تعطيل الإنسان هذا المال بدون ضمان. خلاص، هذا مال ضائع. المال الضائع الأصل أنه يوضع في بيت مال المسلمين إلى أن يوجد صاحبه يقرضه الولي لبيت المال أو يتصرف فيه بمقتضى المصلحة. فإذا لم يوجد ولي أو بيت مال فيتصرف واجد هذا المال إن كان أمينا على مقتضى تصرفه في ولي مقتضى المصلحة. إيه؟ لو وجد في العربية مشروع هو راكبه بلا موبايل، ده كتير خالص. هذا مال ضائع، حكمه حكم الموجود في المملكة. السواق ولا انا اللي لا دي السواق هو اللي عامل سرقته. ان شاء الله الدرس القادم هنختم كتاب البيوع والمعاملات ونعمل اختبار مكتوب للإخوة في المصطلحات الفقهية العامة، وهي وزعت عليكم في بداية الدرس وموجودة على النت، هتلاقيها على الصفحة على اليوتيوب. أول درس في سلسلة شرح متن أبي شجاع، والإخوة اللي خدت الاستوانات هتلاقيها. خلاص؟ يبقى انتبه للامتحان، انتبه للامتحان. المصطلحات الفقهية العامة، الفقه والأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، واضح؟ و اختبار أيضا مكتوب في الطهارة والصلاة والزكاة. أسماء الطهارة والصلاة والزكاة بالأدلة ولا؟ جيد، لا المتن فقط. الطهارة والصلاة والزكاة الجمعة القادمة، صلاة الفقهية عامة والطهارة والصلاة والزكاة اختبار بعد أن ننتهي من الشرح، واللي مش هيذاكر يجي برضه. أنا عارف يوم الامتحان إخوة بتختفي والدنيا كلها بتبقى معصورة. ها؟ الثلاثة القادمة من سيدة إن شاء الله. شكرا غرم على المتفق أو اللي هو لا أمانة في بيته. في بيته؟ غرم عليه بيكون من يتحمل. يعني إيش؟ يعني هو غرم مثلا في تعريف المدح أو غرم في تعريف مثلا الحاجة اللي هو لها فعبية، من يتحمل غرم؟ صاحب اللغة. وبعضهم يقول هذا تطوع من المصطلح، هو الافضل لا تلتقط افضل، يعني ان حلم تفضل شيخ مسايك، يعني خراب الدين من انسان من جال السواء ومن انسان. اذا شككت ان السواء هينتفع بها وهيخون امانه لا تدفعها له. كان السواء شكرا يا اللقط، تعريف اللقط في المسجد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نشر الضالة في المسجد، والنهي هنا لأن ذلك فيه تشويش على المصلين. فلنا حالتان، شيء فقد خارج المسجد فهذا لا يعرف في المسجد، وإن كان بعض العلم يعني خص هذا الحديث بالضالة، والضالة لا تطلق إلا على ضالة في كلام العرب إلا على ضالة الإبل، لكن هذه نظرة ظاهرية، لأن العلة من النهي إيش؟ مش لان هي ابل، العلم نهي ان ذلك تشويش على المصلين. واضح؟ فاذا فقدت خارج المسجد لا تعرف في المسجد، اما اذا فقدت داخل المسجد فلا سبيل الا تعريفها. يعني انسان انت بتصلي او دخلت مسجد دوره في المياه وجدت موبايل، هتعرفه فين؟ في السوق؟ لا يمكن. هتقول يا جماعه في موبايل في الحمام، هذا جائز. واضح؟ واما الادمي الضائع فهذا يعني يجوز تعريفه المسجد قولا واحدا، لان هذه ضروره من حفاظ على الناس، ومن احياها فقد احيا الناس جميعا، فهذه ضروره يجوز من اجلها تعريفه او النداء عليه. اقول قولي هذا صلى الله عليه وسلم. يا اطفال ازاي عرف القطع وممكن هذا النصاب ولا خلاص كده ما حضرتك ما تروحش تقول له انا لقيت 100 جنيه بتاع كده عليه السلام لا النبي قالش كده قال لك اعرف انت مش عرفه هو يا مولانا افهم قال لك اعرف انت وكاءها فعفاصها الان انت لقيت مبلغ لا في وكاء بقى ولا في عفاص انت لقيت مبلغ واضح هتقوم جاي للناس ايه انا لقيت 5000 جنيه 200 هيجي لك واحد يقول لك انا ضاع مني 5000 جنيه 200 انما انت هتقول لك شيخ عبد الرحمن وجدت مبلغا من المال من ضاع منه فليأتيني هيجي لك واحد يقول لك فلوس يا مش شيخ يقول له ضاع منك كام بس هيقول لك ضاع منك كام هيقول لك مثلا 1000 يقول له لا مش بتاعك 5000 صح او 5000 دول صفاتهم ايه هقول لك مئات لا مش بتاعك واخد بالك انما ما تروحش انت تقول للناس بقى وعاءها هكذا وعفاصها هكذا وصفته هكذا وطلع لك 1000 واحد يقول لك بتاعك فاهمني والله عامل ايه يا دكتور لو الاب وهب ابنه وليه لو الاب وهب ابنه هيبه يستطيع ان يردها اذا مصر السعيد نعم سجد الابن اداها الابن خلاص ما احنا قلنا من شرط جواز رجوع الوالد ان الموهوب له الولد ما يكونش تصرف فيها اي كان سؤال ثاني سؤال ثاني لو صاحب اللي بعد منه الحاج لا فضل كامل يا دكتور لقطة لو صح اللقطة توفق الورثة ممكن يتحقوا عن اللقطة وعاد يحسون لا هو مش تصوير يمشي لمحضر